بعض العلماء أن لا يلتزم ذلك مع تنبيههم في خطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة. كذلك لم يكن من سنة العام الأول جمع طبقة فقط، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفقر إلى الجمعيات الخيرية اليوم، كذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، إخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد على خلاف السنة. إذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، هذا أسمى ذلك من توكيل هذه الجمعيات لهذه الصدقة على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي للفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا في توسيع في إباحة إشراف الزكاة قبل العيد أيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها، يخرجونها ربما بعد العيد أيام وربما بأشهر. لذلك يكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك اليوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين للزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. وهذه ناحية أيضا ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية، كذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من الخير ومن مال. حكم من احترم في رمضان هل عليه القضاء؟ لم يخطر حتى يكون عليه القضاء. امرأة بلغت من عمر أكثر من 60 سنة مما تجد لها بشكل غير منقطع، هل تقوم؟ هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس، أي لا ترى الحيض، وإذا كانت خرقت العادة العامة في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة. الغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا الدم استحاضة وليس دم حيض تاتي ما وهي في هذا السن سن 60. الغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة وليس له علاقة من ذلك بالصيام، أي إنه لا يكون مانعا على من الصيام. نعم. إذا كان مثل يأكل وأذن عن المسلك فما حكم قوله مثل عن القضاء؟ النص القرآني صريح في هذا، ألا وهو قوله تعالى أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحلق. الآية صريحة في إباحة إمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الحجرة، أو حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية بحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه. والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في مكة والمدينة، فرأيناهم يتأخرون هذه الأخيرة هنا قائما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه لمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب، بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن بليل، يقوم النائم ويتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوب. فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. الأذان الأول هو الغرض التنبيه أنه الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمتي. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار 50 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة فانطلاقا. هذا الأذان الثاني يجب واقع تثبت من قوله يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها. ومع ذلك هناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح. فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الحج الصادق، تأتي أوسع. إذا سمع أحدكم النداء والإمام على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى ما يعود مثلا يتفتح أو يخصص جزر ذكر يحدث أمه حتى يقضي حاجته منه. هذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التزكية. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والجماع على يده الذي يأكل أو يشرب منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا سؤال هام، والجواب عليه يختلف اختلاف الأشخاص. أين أن يكون شابا، ولا سيما إذا كان حديث عهد بعرس وبزواج، وبين أن يكون سهلا أو شيخا ثانيا. فالأول من باب الحوطة والحذر، يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي تترك له المحرم عليه ألا وهو الجماع. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل نساءه وهو صائم، تقول: وأيكم يملك من فرجه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المباشرة، التقبيل مثلا. التقبيل بالنسبة لرجل السهل أو الشري أمر جائز قولا واحدا، لأن مضمض ما لكن إيش ما لقى المفصل الجو أفي شيء، لكن ده المهم الوقوف الإنسان عند هذا الكلام. فتشه رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وقف النبي وذهب الى ربه فاسجده على وقفه فقال: ماذا؟ لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وان كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين من مات عليه صيام صام عنه وليه ثم لم يأتي به، فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم فهنا يرد بالمبدأ الأساسي في الإسلام، ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه في أيام رمضان. وعلى هذا ينصب كلام الثاني سورة أخرى، إنسان أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم شبه بعد ذلك، لا نقول لأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عاملا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عاملا متعمدا، هذا لا كفارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلام الأستاذ. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا وضعيف والله على بنيته، ثم لما أذل وعوتي وجهي ومضى عليه الأيام بل ربما شهر وشهور ثم ما قضى، هذا لا يطلع عليه الظهر.